وهو الكلام حصل. فايه المشكله بقى النهارده؟ الكلام ده كلام قديم، نطوارته زي كده هو الاعلام. ان حد عايز يظهر، حد عايز يعمل يفرقع، حد عايز يخالف. فاحنا عايزين يا اخوه، كلام لكل المسلمين احبتي اللي انا بحبكم في الله، ان احنا ما نسيرش هذا الركب ونحقق لهم اللي هم عايزينه. يعني في قضيه حرق المصحف لا حرق ولا عمل، واحد بس اللي عمل الموال ده. اسال الله عز وجل ان يلعن الكفار والظالمين والمجرمين الذين يؤذون المسلمين، اسال الله عز وجل ان يلعنهم لعنا كبيرا. هو كنا احنا بقى نشرناها وجابوا الصور في الجرايد وحطوا الصور على النت، يبقى انت عملت اللي هو عايزه. هو عايز كده، عايز ينشر الامر ده، لكن هو ملوش لازمه اصلا. ده واحد حقير عمل حاجه ملهاش لازمه ولا يضرنا هذا، بالعكس ده زاد الحميه في قلوب المسلمين في تعظيم المصحف وحفظه والحفاظ عليه واكباره ونشر المصحف. وتعالى شوف النهارده زاد توزيع المصاحف في العالم كله. نفس الشيء زي بقول كده في هاتين القضيتين، نحن بنقول بلاش التهويل ولنصب جام غضبنا نحتفظ بحرارته في أن نحفظ القرآن ونبلغه وننشره ونوزعه، وأن ننشر فضل السيدة عائشة وفضل الصحابة رضوان الله عليه. فكل ما ذكر في فضل الصحابة فهو أيضا السيدة عائشة رضي الله عنها لها حظ منه. فأنا أردت أن أقول أن السيدة عائشة فوق الكلام ده كله، ودعك من تهويل المغرضين. الفتور بعد رمضان، إخوتي اللي يجي بعد رمضان بعد 30 يوم صيام، في كل ليلة دعوة مستجابة وعتقاء لله من النار، في كل ليلة سحر وصلاة الله على المتسحرين، في كل ليلة من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنب. ليلة العيد يعتق الله قدر ما أعتق طيلة الشهر، يوم العيد يوم الجائزة. بعد كل ده ويقول عندي فتور، حاسس انه فتور، وينتشر بين الإخوة بقى عادي عادي كلنا بيحصل لنا الفتور ده بعد رمضان، هذا كلام خطأ وخطير، لأن دلالته خطيرة. أن الذي يظن هذا الظن يطعن هذا في قضية قبوله، لأنه إذا قبل العمل الله شكور، إذا قبل عملك لابد أن يشكرك على عملك، والشكر عمل، فيعطيك عمل يشغلك عنده قدام الله جل جلاله شكور. فلذلك إذا الإنسان صيامه قبل، قيامه قبل، تلاوته للقرآن قبلت، عمرته قبلت، اعتكافه قبل، دعاء قبل في رمضان، يبقى بعد رمضان موفق لعبادة، عبادة جديدة. لذلك قال الله سنزيد المحسنين. أدهش آية. نحن نعرف أن مراتب الإسلام ثلاثة، الإسلام مرتبة الأعلى منها الإيمان، المرتبة الأعلى الإحسان. فالإسلام هي الأعمال الظاهرة التي